هذه هي الوحيدة التي قال الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة. فما فعله إبراهيم عليه السلام كله نقتدي به، إلا هذا الأمر، لأن القرآن جاء ناسخا له. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.